بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم عن إتيانهم بتلك القبائح المتضمنة للاستهزاء بما ذكر ليقولن، يعني وهم في حالة الاعتذار، إنه لم يكن عن القلب حتى يكون نفاقا وكفرا. هذا كلام كنا نقوله بألسنتنا فقط، كنا نخوض ونلعب بنهجر، وليس هذا له واقع حقيقي في قلوبنا أننا فعلا فينا نفاق وكفر، بل إنما كنا نخوض. ندخل هذا الكلام يعني ترويح الأفكار، كنا نروح عن أنفسنا ونلعب، يعني نمزح كنهزار. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني في ترويحكم ومزاحكم، ولم تجدوا للترويح والمزاح كلاما آخر غير كلام الله عز وجل، لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة. فالنهي عن الاشتغال به وإدامته إذ أصله وقع، لا تعتذروا يعني لا تتمادوا في الاعتذار، لأن أصل الاعتذار وقع من قبل، لأنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، هذا اعتذار. فقوله تعالى لا تعتذروا يعني لا تتمادوا في الاعتذار، توقفوا، لا تعتذروا يعني لا تتمادوا في الاعتذار ولا تشتغلوا بالاعتذار الكاذب. فالنهي عن الاشتغال به وإدامته، لماذا؟ لأن أصل الاعتذار وقع بالكامل. قد كفرتم أي قد أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه واستهزائكم بمقالكم بعد إيمانكم، أي بعد إظهاركم الإيمان. انتبهوا، بعد إيمانكم ليس على حقيقتها، يعني هو لم يقع في حالة ردة هنا، لكن هم منافقون، لكن إيمانكم باعتراف أنهم كانوا يظهرون الإيمان. فإذا لا تعتبروا قد كفرتم يعني قد أظهرتم الكفر، واضح؟ قد كفرتم بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه، واضح أم غير واضح؟ فانتبهوا، لابد أن يعني نتدبر في كلام الله ونضع الآيات مواضعها. لا تعتذروا يعني لا تتمادوا وتستغلوا بالاعتذار ومواصلة الاعتذار. لماذا نفسرها بالمواصلة؟ لأن أصل الاعتذار وقع في قولهم إنما كنا نخوض ونلعب. لا تعتذروا لا تتمادوا، قفوا عند هذا، لا تستغلوا بالاعتذار. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم قد أظهرتم الكفر، لأنهم بالفعل كانوا كافرين في الباطل. قد كفرتم يعني أظهرتم بعد إيمانكم، يعني بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه. فطبعا هذه الآية تدل دليل واضح جدا، دلالة واضحة على كفر المستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذا الاستهزاء يكون له صور شتى خاصة يعني في هذا الزمان. أقبح أنواع الاستهزاء حينما يصدر من مسلم أو من طالب علم. بعض الناس يعني يستعملون آيات الله سبحانه وتعالى بصورة ليس فيها توقير بل فيها شبه بهؤلاء المنافقين، واضح؟ يعني الأمثلة كثيرة حقيقة، يعني هذا موضوع أيضا يستحق حقيقة أن يفرد البحث مستقل صور الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى في زماننا، كما يأتي الفاسق المجرم حلاق السيدات ويعلق على المحل في الخارج يقول وزيناها للمغرب، هذا استهزاء بآيات الله. الله سبحانه وتعالى حرم التبرج وأمر النساء بإحتاء الزينة، وأنت تعاند الله سبحانه وتعالى وتتكشف محل لفعل هذه الجرائم من تزيين النساء، ثم تستدل على ذلك بآيات القرآن آية أنزلت في الجنة، ثم تستدل بهذا، يعني أي استهزاء أكثر من هذا؟ أو واحد خياط يستعمل يعلق قوله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، هذا من سوء الأدب مع القرآن الكريم، يجب يعني تغيير هذه المنكرات، هذا كفر، واضح؟ وغير ذلك في الحقيقة، عند بعض الناس مثلا بعض الإخوة مثلا أو يعني يجلسون فيأكلون مثلا في إفطار أو حفل أو شيء من هذا، فواحد يقول لهم واحد منكم يحكي لنا قصة سيدنا يوسف، يقصد بذلك إيه؟ إنه بيهزر معاهم عايز يجيلهم عن الأكل يعني. فكيف تستعمل خط الأنبياء أو خط القرآن في هذا العبث وهذا الأكل؟ فالصور في الحقيقة يعني موجودة كثيرة، وليعلم الجميع أن الاستهزاء ليس مما يعبر فيه بالجهل. الاستهزاء والتنقص لا يعبر فيه بالجهل، واضح؟ لماذا؟ لأنه لا يجهل أحد وسوء تعظيم الله ولا تعظيم الأنبياء والملائكة والقرآن الكريم وغيره. أبو بكر لما نزلت وخطف الله سبحانه وتعالى بها عثمان عليه، لولا لطف الله سبحانه وتعالى وحلمه أن واحد مثل هذا المخلوق الوقح الذي يدعى نصر أبو زيد الذي يكتب الكتاب فيه سكر لله وسكر للرسول عليه السلام وطعن في القرآن الكريم وتكذيب آيات الله وغاية في الإلحاد، واضح؟ ثم بعد ذلك نجد إخوانه من الملاحدة والمنافقين الذين نعرفهم في نحن الصوت من العلمانيين أعداء الدين وأعداء الله ورسوله يقولون حرية الرأي، أين حرية الرأي؟ أين حرية العقيدة؟ ويعني يدندنون حول الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة للدفاع عن مثل أمثال هؤلاء الخائنين، يكونون يعني خصماء لهذا الخائن وهذا الزنديق المجرم. والرجل يطعن في القرآن ثم يقولون اذا ما الفرق بينه وبين سلمان رشدي؟ ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين كتاب هذا الكافر سلمان رشدي ايات شيطانيه وبين هذا الذي يسمى بحثا؟ يعني ما الامر الا ان بعض الناس المغمورون يريد الشهره ولا يعني يريد ان يسير حتى لو على طريقه ابليس، يسير كابليس بجرائم ابليس وبالطعن في شرائع الله سبحانه وتعالى وفي الوحي. فيعني نقول لهم تربصوا انا معكم متربصون، فلولا لطف الله سبحانه وتعالى بنا لن زكت هذه الارض من تحت اقدامنا ان يثبت دين الله سبحانه وتعالى ويطعن في القران ثم يسمى هذا حريه فكر. هم لا يقولون حريه فكر، هم يقولون حريه الكفر وحريه الطعن في دين الله عز وجل. فما احلم الله سبحانه وتعالى عن عباده. فاذا موضوع ايضا موضوع الموضوعات التي تثور من نقص واخر ويثيرها اعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى والغربيين للطعن في الاسلام، هم لا يجرؤون احيانا على الطعن الصريح لكن دائما يحاولون ان يرسخوا في عقول الناس الخوف من تطبيق الشريعه الاسلاميه. مجرد ان حركه طالبان هذه وان كنا لا نعرف شيئا عن حركتهم بالضبط حتى الان، لكن من الظاهر من افعالهم انها متوافقه مع الشرع في كثير من الاشياء، لكن طلعت الان صيحه يريدون الطعن في الاسلام لكن بطريقه سخيفه بإبراز ان الاسلام ده يظلم المرأة. الان امريكا منذ متى تعرف شيء اسمه حقوق الانسان؟ امريكا ما تستغل الامم وتسخر الشعوب وتقهر بقانون الغاب وبشريعة الغاب، تتركب حقوق بتسميها حقوق الانسان الا لمصالحها واضح، واستذلال الامم لها حقوق الانسان. اين كانت حقوق الانسان في البوسنة والهرسك؟ المذابح الرهيبة التي لم يشهد تاريخ لها مثيل. اين كانت حقوق الانسان يعني في العراق وفي غير ذلك من بقاع مع المسلمين؟ لا، نحن لسنا من بني الانسان، نحن طائفه اخرى من البشر. ومع ذلك يتسلكون بهذا الشعار فقط لتحقيق مآربهم ومصالحهم. فالان هم اشد الناس غيره على حقوق المرأة المهضومه التي يظلمها الافغان بما يطيعونهم. اشاعوا اشاعات كاذبه، ورغم ان صدر تصريح رسمي بتكذيب هذه الاشاعات لكن هم مصرون على تناقلها في وكالات الانباء، مصرون انهم سوف يمنعون تعليم الفتاه وسوف مش عارف يمنعون المراه من العمل ثم يخفون الحقائق. حصل ابن اعتذار او مش اعتذار تصحيح لهذه المعلومات وقالوا في امانه الله تعالى كاذبه. طبيعي ان الذي نتوقعه فعلا وان كنا ما عندنا الان وسيله صحيحه لتعرف المعلومات اكيد هم يضعون ضوابط لهذه الاشياء. من قال ان المراه تحرم من التعليم؟ ما تحرم، لكن هناك ضوابط، لا يكون في اختلاط النساء او نلاقي اكيد هي عملت وضع ضوابط للمجتمع، وحتى النساء اللي موجودات في وظائف غير مناسبه لهن فيها اختلاط بالرجال او فيها عمل محرم او كذا، تعهدت الحكومه الطالبانيه دي بانها تصدق مرتبات لجميع النساء التي سوف تقعد عن العمل بسبب عدم توافق عملها مع الشرع بصورة او الاخرى، واضح؟ ومع ذلك ما يلتفتون لايه؟ لذكر هذه التوضيحات، وانما يبدلون ان الان اليوم امريكا تقول نحن لن نعترف بحكومه طالبان حتى ايه ننظر في هم المره دي مسكوا في ايه موضوع حقوق النساء. حقوق النساء كل بلد لها يفصلون لها شيء يعني على سبها. موضوع الفتان الذي يعني يثور الكلام فيه كده بمناسبه وبدون مناسبه وما يناسب طبعا نتكلم فيه بالتفصيل الان، لكن هو عباره عن ثغرات يخرج منها الملاحده كما يقول تعالى ولا تعرف انهم في لحن القول. هم يريدون ان يمسكوا حجاب الهيبه لعلماء الاسلام وهيبه نقض احكام الشريعه، فباسم حقوق الانسان ايضا وباسم ظلم النساء يتكلمون في موضوع نحن لا نقص لنا فيه ولا زمن، موضوع القتال والجرائم التي يذكرونها الإسلام يحاربها أشد مما يحاربونهم. يعني القتال الفرعوني المشهور المعروف في السودان هذه بلا شك جريمة وحشية، ولو هناك حكم إسلامي شرعي لعذر الذين يمارسون هذا النوع من القتال بلا شك، هذه قواعد بديهية واضح وما يناسب التفصيل طبعا في في في الآن يعني في هذا. والقضية في غاية البساطة، لماذا يحلو لبعض الشيوخ ان في مثل هذه الموجات يركبون الموجة مع أعداء الدين؟ لكن هذا بأسلوبي وهذا بأسلوبي، أن يأتي أحدهم يقول أنا خبير في الحديث وأنا أعلم الناس في الحديث، أتحداكم أن تأتوني وأنت يعني أول واحد في الأمة تعرف الحديث، يا أخي احترم الحديث وأطلق حياتك. الذي يزعم أنه غيور على سنة الرسول عليه السلام، لما سمعت بحديث تمر بإعفاء اللحية الآن فقط حتى تهندن وتهني في الزفة مع هؤلاء المنافقين والملاحدة. فإذا الموضوع أختلنا هو ما في مشكلة على الإطلاق، الأشياء التي يعني يحاربون الإسلام يحاربها أقوى مما يحاربونهم. يعني التلوث مثلا في بعض الجراح مثلا في العمليات الصغيرة هذه، ما هو يعني هذا خطأ يعني إيه تطبيقي يحصل في أي عملية جراحية. لو إن واحد جاهل ما يعرف قواعد التعقيم والجراحة لا شك سيلوث حتى لو كان يعني جرحا بسيطا جدا سيلوث ويؤذي المريض. فما الفرق؟ فالإجراءات الوقائية في أي عملية جراحية موجودة في الشريعة، كذلك الأخصائية أخصائية أمراء النساء أو الجراحية التي تحدد هل هذه الفتاة تختن أم لا. مثال فقط واضح أنه أحيانا لا تختن، وأحيانا الطب نفسه كما في المراجع الطبية يحسن عملية القتال في بعض الأحوال وإن كانت نادرة. لكن الشاهد يعني أن حتى من ناحية الشرعية هم يتكلمون على قضية بعيدة تماما بعيدة عن الواقع، لكنها فرصة ان كل واحد قلبه فيه جن وفكت على الاسلام يعني ينفث ويفرز هذه الايه هذه السموم كما قال تعالى ولا تعرف انهم في لحن القوم. يعني 14 قبلا المرأة تظلم وهم الان يريدون ان يحرروها، هم في الحقيقة ما يريدون تحرير المرأة، هم يخافون ان مجتمع مثل مجتمع افغانستان هذا لو انه عاد الى الشريعة الاسلامية النساء حصل لهم صيانة في داخل البيوت ومع توفير التعليم بلا شك بوسائل متوافقة مع الشرع لا اختلاط فيها ولا فحش فيها ولا تفرج فيها الى المجتمع سينظر سيوفير مجتمعا نظيفا، وبالتالي ستبور تجارة اليهود ولن يمكن استذلال مثل هذه الامة بالشهوات. ان معناها معنى ذلك انتصار العفة وضياع اقوى سلاح يستعملونه في تدمير المجتمعات الاسلامية وهو سلاح الشهوات. مفيش اختلاط، اذا الامر يعني ستفوت عليهم اعلى واهم مقاصده. فهذا هو السبب في الانزعاج، ليس خوفا على المرأة لكن خوفا من المتاجرة بالمرأة ستفور تجارته. لن يعني يسهل استذلال الشباب ولا استعداده كما يحصل الان في مجتمعنا عن طريق الاطباق هذه وعن طريق الفيديو والتلفزيون وهذا الفساد، استذلال للشعوب ويمام مؤتمر السكان مما بعيد كانت مقاصده مفضوحة تماما، انهم يريدون اشاعة التوحد بكل انواعها بكل بلا استثناء من اجل ان يستعبد الشباب بالشهوات ولا ينصرفوا الى بناء الاسره، حتى انهم وضعوا تعريف جديد للاسره ان الاسره قد تتكون من رجل ورجل او امراه وامراه. واضح الارض لا يتدخل في شؤون خصائص المراهقين، لماذا؟ تشكيلا للفواحش والفتن في الناس. فالشاهد يعني ان الطعن في الدين واللم في احكام الشريعه احيانا ياتي بصوره ظاهره كما في حاله هذا الخبيث نصر ابو زيد، خبر ابو الله سبحانه وتعالى وجعله آية وعبرة لمن يعتبر، وراح اول ان في بلاد الكفار حيث اسياده يرحبون به. واضح. وبلا شك يعني نحن يعني لا شك نذكر لهذا القاضي الذي اتخذ منه هذا الموقف الرائع، وهذا يدل ان في ناس ما زال فيهم خير في هذا السلك، ان هذا الرجل الذي اتخذ هذا الموقف بالحكم برجته ولن ينبغي ان تطلق منه يعني امرأته، لا شك هذا موقف يعني حميد. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يجزيه عن دينه خيرا، انا اقول ان في خير مجال في هؤلاء الناس. اي نعم. وقد يستتر الطعن كما ذكرنا بالتغليف التغليف الطعن في الدين بصورة الدفاع عن المرأة، لان كل ما شويه يربطه الاسلام بظلم المرأة وبعظم المرأة. الاسلام هو الذي ظلم المرأة؟ وهل حرر المرأة احد الا الاسلام؟ هؤلاء الجهلة في اوروبا الذين الى عهد قريب جدا من 100 سنة او اقل ما زال القانون الانجليزي كان يبيح للرجل ان يبيع زوجته وقدر لها سعر بكذا كلمة، هذا كلام موجود وموثق يعني. اللي هم في القرن السابع في عهد في شباب الرسول في سن شباب الرسول عليه السلام عقدوا مجمعا ينافسون فيه هل المرأة إنسان لها روح أم ليس لها روح. الفرنسيون يعني المرأة الآن في الغرب استعباد وذل وهوان. المرأة الأوروبية الأمريكية غاية أحلامها أن تظهر بسبب مسلم يتزوجها. هذه أمنية عندهم الإخوة الذين خرجوا في الخارج يعرفون هذا لأنها تعرف التكريم الحقيقي. التكريم لها جنسا وتكريم لها زوجة وتكريمها يعني أما وأختا. ما هذا الذي يتكلمون عنه؟ فهم ما يملكون سوى الشغب والتشويش على الإسلام عن طريق الأبواب الداعية المسلطة على عقول أبناء المسلمين. فقوله تبارك وتعالى هنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالدين لا يحتمل الجهل. حتى النصراني يعرف أن الله يجب أن يعظم. اليهودي يعرف أن الله يجب أن يعظم. واضح. فلذلك والأنبياء معظمون في الجملة. الملائكة معظمون. واضح. ففي أشياء اللي هي ترجع إلى الاستهزاء. ترجع إلى الجهل اللي بنصوص شرعية تحرم أو تحكم على فعل ذلك بالكذب. لا. هناك أمور لا يتصور أن هناك من يجهلها. تعظيم الله سبحانه وتعالى. تعظيم القرآن الكريم. هل يتصور أن مسلم يجهل القرآن معظم؟ أو يجهل أن ذلك قضايا ترجع إلى الاستهزاء والاستخفاف؟ لا عذر فيها بالجهل. لأن هذا مما لا يجهل. يجهل ما يجهل أن الله معظم سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. قد كفرتم أي أظهرتم الكفرة بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه وباستهزائكم بما قالكم بعد إيمانكم أي بعد إظهاركم الإيمان. قال الكيع أي الهرافي فيه دلالة على أن اللاعب والجاد في إظهار كلمة الكفر سواء وأن الاستهزاء بآيات الله كفر وأن الاستهزاء بآيات الله كفر. نعم. قال الرازي لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال. مستحيل أن يجتمع في قلب رجل واحد تعظيم الله بأقصى الإمكان مع الاستخفاف والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن حزم في الملل كل ما فيه كفر للبارئ تعالى واستخفاف به أو بنبي من أنبيائه أو بملك من ملائكته أو بآية من آياته عز وجل فلا يحل سماعه ولا النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق هذه الآية الكريمة إن نعف عن طائفة منكم يعني لتوبتهم وإخلاصهم لأن من المنافقين كما تعلمون وكما مر بنا في سورة النساء الله سبحانه وتعالى دعا جميع الخلق إلى التوبة بما في ذلك المنافقين دعاهم إلى أنهم إن تابوا يقبل توبتهم. فقوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم يعني لتوبتهم وإخلاصهم أو تجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أي مصرين على النفاق أو مقدمين على الإيذاء والاستهزاء. أي نعم. روي في صفة استهزاء المنافقين روايات عدة منها ما ذكره ابن إسحاق قال كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف ومنه رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مختم ابن حمير ويقال مخشي يسيرون كان هؤلاء يسيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضهم بعضا بيقولوا البعض وبيسيرون إلى رسول الله بيذكروا يعني هؤلاء مغرورون يظنون أنهم يستطيعون أن يصمدوا أمام بني الأصفر الروم ويحسبون أن قتالهم كقتال العرب بعضهم لبعض. أي نعم. والله لكأن بكم غدا مقررين في الحلال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. واضح. فقال مختم ابن حمير والله لو وددت أن أخاض على أن يضرب كل منا 100 جلدة وأن ننقلب أن ينزل فينا قرآن لما قالتكم هذه يعني كأنه ندم على ما فعل وقال لو وددت أن أخاض على أن يضرب كل منا 100 جلدة على ما فعل وأن ننقلب أن ينزل فينا قرآن لما قالتكم هذه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أي ابن إسحاق لعمار بن ياسر رضي الله عنه هدرك القوم فإنهم قد احترقوا فتلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله عز وجل فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشن ابن حمير: يا رسول الله، قعد لي اسمي واسم أبي، يعني يظن نفسه، قعد لي اسمي مخشن ابن حمير واسم أبي، يعني أنا هذا من سخائي، وكان الذي عفي عنه في هذه الآيات مخشن الناس عن طائفة منكم لأنه تاب وأخلص وندم، فتسمى بعد ذلك عبد الرحمن، وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة: ممن إن شاء الله تعالى عفى عنه، يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها، تقشعر منها الجلود وتوجل منها القلوب، يعني هذه الآية: اللهم فاجعل وفاتي قتيلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا قد وجد غيره أو غيره. ومما روي في استهزائهم أن رجلا من المنافقين قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يظنون بذلك الصحابة رضي الله عنهم. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى آخر الآية. وهو متعلق، يعني هذا الرجل المنافق متعلق بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يتلو الآية وما يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج: الطائفة في اللغة أصلها الجماعة، لأنها المقدار الذي يمكنها أن تطيف بالسيف، ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة، وإيقاع الجمع على الواحد معروف في كلام العرب. ثم قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي متشابهون في النفاق والبعد عن الإيمان كتشابه أبعاد الشيء الواحد. والمراد الاتحاد في الحقيقة والصفة، فمن اتصالية بعضهم من بعض. قال الزمخشري: أريد به نفي أن يكونوا من المؤمنين، بعضهم من بعض، يعني ليس من الإيمان ولا من المؤمنين في شيء. والمراد أيضا تكذيبهم في قولهم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. الله يقول هنا: ليس منكم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وهذا تقرير أيضا لقوله تعالى: وما هم منكم، ثم وصفهم بما يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين بقوله: يأمرون بالمنكر. يأمرون بالمنكر، والمؤمنون يأمرون بالمعروف، والمنكر كالكفر والمعاصي، وينهون عن المعروف كالإيمان والطاعات، ويقبضون أيديهم بخلا بالمبرات والإنفاق في سبيل الله، فإن قبض اليد كناية عن الشح والبخل، كما أن بسطها كناية عن الجود، لأن من يعطي يمد يده بخلاف من يمنع. نسوا الله فنسيهم، أي أغفلوا ذكره وطاعته فتركهم من رحمته وفضله، يعني ولم يوفقهم إلى التوبة، لأن النسيان بمعنى الترك، مع هذا الله طبعا أن يقال النسيان في حق الله سبحانه وتعالى، لكن نسيه يعني تركهم. فمعنى نسوا الله يعني هم لا يذكرونه عز وجل ولا يطيعونه، لأن الذكر له مستلزم لإطاعته، فجعل النسيان مجازا عن الترك، وهو كناية عن ترك الطاعة، ونسيان الله منع لطفه وفضله عنهم. إن المنافقين هم الفاسقون، وطبعا النسيان هنا أيضا لا يفسر بأن النسيان هو الإيه، يعني عدم الذكر، واضح؟ نسوا الله بمعنى إيه؟ لم يذكروا الله سبحانه وتعالى ولم يطيعوه، لكن لا نقول نسوا الله بمعنى النسيان المعروف عكس التذكر. لماذا؟ لأن النسيان البشري لا يؤثر عليه، النسيان البشري ربنا يتوفنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان البشري لا يؤاخذ عليه. لكن المقصود هنا النسيان ايه؟ لان هنا مؤاخذين عليه لان ورد في سياق ذنبهم وذكر اسباب هذا الذنب. نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، لان غفلوا عن ذكره واعرضوا عن طاعته سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. طبعا فنسيهم لان الله سبحانه وتعالى هذا من اشد العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها عبدا من عباده، ان ينسيه نفسه او ان ينساه الله، بمعنى انه يخذله ولا يوفقه الى التوبه، فيتمادى في المعاصي ويتمادى في الكفر ويتمادى في محاربه الاسلام وهو في غايه السعاده وهو فرح فخور بهذا. فهذا هذه من اكبر العقوبات، لان خطورتها تكمن في انها عقوبه خفيه، لان العقوبه تتنوع، فمن العقوبات ما يكون ظاهرا، فالانسان بعد ما ارتكب ذنبا معينا فورا يعاقب عليه، فهذا من رحمه الله به انه يعني يفيق ويعني يعود الى اصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى، يربط العقوبه بالمعصيه فيتوب. لكن اقبح العقوبات ما خفي ودق بحيث لا يحس صاحبه صاحب الذنب انه يعاقب، بالعكس بتكون في غايه السعاده وفي غايه الفرح، فيقول انا اعيش حياتي بالطول وبالعرض سعيد. وفي الحقيقه هذه في حد ذاتها هي عقوبه من الله، ان الله خذله. الرسول كان يقول في الدعاء ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، لان الله سبحانه وتعالى اذا وجه الانسان الى نفسه طرفة عين لفتت عليه كل حياته اذا رفع الله عنه عنايته يخذله ويضيع. واضح؟ فيعني هذا يكل الله سبحانه وتعالى ولا يتولاه ولا يرعاه ولا يوثقه، بل يخذله ويخططه ويلقي الغفل على قلبه، وبالتالي مما يتوب اذا كان هو سعيد وفرح ومشغول عن التوبه كيف سيتوب؟ زين له سوء عمله، وهذا حال الكفار ومن نهزهم وسار على طريقتهم. نسوا الله فنسيهم، فهو يظن انه يعني ملك الارض ومن عليه، ويغتر وغركم بالله الغرور، وسعيد جدا لانه متفرد على رقاب الناس ولانه مجتهد في محاربه دين الله سبحانه وتعالى. فولا يعني المسكين لا يدري ان هو معاقب بهذا الامر، معاقب لماذا؟ كما قال عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. فهذه عقوبه. فاذا كان الرسول عليه السلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، فمفهومها ان شركم من طال عمره وساء عمله. فاذا طول العمر هنا يكون نقمه، لانه طول العمر بيزداد في المعاصي، فالخيريه لمن طال عمره لكن مع حسن عمل. فاذا كان طول العمر ما يجني على الانسان سوى المزيد من المعاصي والافراط والمحاربه لدين الله والصد عن سبيله، فهذا تؤم عليه. فاذا هذا هو الاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ولذلك في الايه التي فسرناها من قبل فتربصوا ان معكم متربصون، لان الدنيا ليست هي النهايه، الدنيا عباره عن مرحله، ثم يفضي كل الى الله سبحانه وتعالى ويؤاخذ بما كسب وبما يعني فعل. واضح؟ فينبغي استحضار هذا الامر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا رايت الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على معاصيه وهو مقيم على المعاصي فاعلم انه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. اخذناهم بغته. واضح؟ فاذا لا يعني لا تنسى حكمه الله سبحانه وتعالى، اذا رايت شخصا في هذه الحاله استحضر انه هذه هو عين العقوبه، هذه عقوبه من الله، هو فرح وفخور بانه يعني بيحارب الاسلام بكل صدق وبكل اخلاص، ويريد ان يطفئ نور الله ويستأصل شعفة الاسلام ويصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويخرب المساجد التي امر الله بتعميرها. واضح؟ ويفرح بذلك. فاذا نبشر هؤلاء بقوله تعالى واملي لهم ان كيدي متين. اي نعم. فقوله عز وجل هنا نسوا الله فنسيهم، يعني نسوا الله بان لم يذكروا ولم يطيعوه، فنسيهم الله سبحانه وتعالى بان منعهم لطفه وفضله وخذلهم ولم يوفقهم الى الايمان. ان المنافقين هم الفاسقون، اي الكاملون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ عن الخير عن كل خير. وكفى المسلم زاجرا ان يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمهم، وإذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يقول كتلت، لأن المنافقين وصفوا بالكسل في قوله كسالى، فما ظنك بالتسخين؟ هو أشد من وصف الكسل. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، يعني يكفيهم النار خوفا وجزاء. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، يعني لا ينقطع خالد. والحقيقة نحن إذا يعني أوصي لك وإياكم بالتأمل كثيرا إذا ذكرت كلمة الخلود في القرآن الكريم. الخلود يعني هذا المعنى حقيقة الإنسان لو تفكر فيه وأعمل فيه عقله ستعدل كثير من أولوياته في الحياة وقيمه ونظرته إلى الأشياء وإلى الناس وإلى كل شيء. الخلود يعني جهنم، خلود يعني العذاب في جهنم ليس حتى موازيا للعمر الدنيا كلها من حين خلقت إلى أن تقوم الساعة، لكن هذا عذاب بلا أشد العذاب كما تعرفون من النصوص. وفي نفس الوقت خلود يعني لا أمل على إطلاق النار، كل أمل هؤلاء الكفار أن يموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فالإنسان يعني تأملوا بكلمة خلود وأعملوا عقولكم فيها كثيرا، فحينئذ تعطى الدنيا حجمها حجمها. لأن الإنسان لو كان يعني كما يعني لو عاش طول عمره يعاني من البلاء والمصائب ويصبر على ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ففي النهاية ماذا؟ في النهاية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن ينطلق في لحظة الإفراج لحظة الخروج الروحي إلى السعادة الأبدية، لكنها هي جنة الكافر. فإذا خرج منها يعني لاقته الأغلال والأطفال في نار جهنم خالدين فيها، وكما قال تعالى هنا ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم يعني لا ينقطع. كالذين من قبلكم، يعني أنتم مثل الذين من قبلكم، أو أنتم فعلتم مثل الذين من قبلكم، يعني ممن أنعم الله عليهم ثم عذبوا، آتاهم الله سبحانه وتعالى النعم ثم بعد ذلك عذبوا. والالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة في أنفسهم وأكثر أموالا، أي تفيدهم أموال مزيد قوة ومنافع جمة، وأولادا أي تفيدهم مزيد قوة لا تفوت بفوات المال ومنافع أخرى، فاستمتعوا بخلاقهم أي انتفعوا بنصيبهم. ثم أعطاكم أيها المنافقون أقل مما أعطاهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي دخلتم في الباطل كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج الذين خاضوه أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي لم يستحقوا عليها ثوابا في الدارين. أما في الآخرة فظاهر، وأما في الدنيا فما لهم من الذل والهوان وغير ذلك، وأولئك هم الخاسرون، يعني الذين خسروا الدارين الدارين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم سبرا بسبر وذراعا بذراع وباعا باع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال فمن؟ وفي رواية قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. وقال أبو هريرة الخلاق الدين. قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم؟ قال فهل الناس إلا هم؟ ثم وعظ تعالى المنافقين فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتهم يعني بطريق التواتر بالخبر المتواتر، ألم يأتهم نبأ أي خبر الذين من قبلهم وهو إدلاكهم بعد تنعيمهم لكفرهم، نعمهم الله سبحانه وتعالى لكنهم كفروا بنعم الله وكفروا بالله فأهلكهم عز وجل بعد تنعيمهم بسبب الكفر. قوم نوح أنعم الله عليهم بنعم منها تطويل أعمارهم ثم أهلكوا بالطوفان. قوم نوح وعاد قوم هود عليه السلام أنعم عليهم بنعم منها مزيد قوتهم ثم أهلكوا بالريح. وثمود قوم صالح أنعم عليهم بنعم منها القصور ثم أهلكوا بالرجفة. وقوم إبراهيم أهلكوا بالهدم. قال المهيمي أنعم عليهم بنعم منها عظم الملك ثم أهلك، أي قوم إبراهيم عليه السلام أهلك ملكهم نمرود بالبعوض الداخل في أنفه. وأصحاب مدين قوم صعيد أنعم عليهم بنعم منها التجارة ثم أهلكهم بإصابة النار عليهم. والمؤتفكات وهي قريات قوم لوط. انسفكت بهم اي انقلبت بهم فصار عاليها سافلها فصار عاليها سافلها وامطروا حجارة من سجيل كما خلموا نظام الفطرة. ثم قال تعالى اتتهم رسلهم بالبينات. فالحقيقة الانسان حينما تذكر مصائر هؤلاء الكفار الذين يعني بدلوا نعم الله سبحانه وتعالى كفرا العبر لا تنقطع العبر والمثل لا تنقطع. نحن استعرضنا التاريخ كله لرأينا فعلا ايام الله سبحانه وتعالى في الظالمين والجبابرة الذين كانوا اشد قوة من الحاليين. يعني اذا كان يعني حاول ان يحفظ ذلك لوجد عبرا شتى. هؤلاء الجبابرة الملك فاروق عبد الناصر تاوشيسكو الآن آية من آيات الله في هذا الملحد تعرف هذا ينسل هذا الذي يرقد الآن لا حس ولا حركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل إهلاكه بعدما فعل من المذابح للمسلمين في شيشان وغيرها من الجمهوريات الإسلامية وحربه لدين الله عز وجل وحربهم في أفغانستان من قبل. كيف أذنهم الله سبحانه وتعالى وهو الآن هذا الطاغوت الحقير يرقد الآن ويعني لا فائدة منه ولا يستطيع أن يمارس يعني أي شيء سوى الكلام بين وقت وآخر. ريغان الذي كان في قمة غروره ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض المعروف الهايمر وفقد الذاكرة تماما. هذه من آيات الله هذا الجبار الذي كان يمتلئ غرورا ولما عُتب في حملته على لبنان في وقت من الأوقات قال لا تنسى أننا ما زلنا صليبيين ما زلنا صليبيين. واضح. فها هو الآن ما زال يعني حيا لكن الله سبحانه وتعالى عافيه من مثل هذه الحياة افتقد الذاكرة تماما. واضح. فيعني هذا فعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الطواغيت يذلهم بعد أن عتوا في الأرض عتوا كبيرا. فعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم يبدل الله سبحانه وتعالى من حال إلى حال ويعني دوام الحال من المحال كما يقولون. يقول تعالى أتتهم رسلهم بالبينات استئناس لبيان نبائهم أي جاءتهم بالآيات الدالة على رسالتهم فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياهم. لماذا؟ لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل. فالفاء هنا للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام. يعني أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى فما ظلمهم بذلك. هذا هو المعنى أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى فما ظلمهم بذلك فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني بالكفر والتكذيب وترك شكره تعالى وطرفهم نعمه إلى غير ما أعطاهم إياها لأجله فاستحقوا ذلك العذاب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. في مقابلة قوله في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض قال هنا في المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فيقيمون الصلاة في مقابلة ايه؟ نسوا الله. لأن الصلاة كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة من أشرف ذكر الله سبحانه وتعالى. واضح. وأقم الصلاة لذكري ويقيمون الصلاة والصلاة تتكلم ايه؟ أنهم لا يزالون مستمرين في ذكر الله عز وجل. فهذا في مقابلة ناسخة في قوله نسوا الله في المنافقين. ويؤتون الزكاة في مقابلة قوله في المنافقين ويقبضون أيديهم. ويطيعون الله ورسوله أي في كل أمر ونهي وهو بمقابلة وصف المنافقين بكمال فسقهم وخروجهم عن الطاعة. إن المنافقين هم الفاسقون. أولئك أي هؤلاء المؤمنون المتصفون بتلك الصفات فيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت شجرها ومفاكنها أنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها ومساكن طيبة أي منازل حسنة تصطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش في جنات عدن. عدن يعني إقامة وثبات. ويقال عدن علم لموضع معين في الجنة لآثار فيه. ولما كان ومساكن معطوفا على جنات اختلفوا. هل العطف هنا يقتضي تغاير الذات ام ان الذات واحدة والصفات متغيرة؟ القول الاول ان المتعاطفين اما ان يتغير بالذات، يعني معناها ان المؤمنين وعدوا بشيئين. الشيء الاول هو ايه؟ جنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات اولا ايه؟ جنات، بمعنى البساتين، بمعنى البساتين. والامر الثاني ومساكن طيبة في جنات عدن، هذا غير هذا. يبقى الجنات هي البساتين والمساكن طيبة مساكن في الجنة، فلكل احد جنة بساتين ومسكن ومساكن. او الجنات المقصود بها غير عدن وهي لعامة المؤمنين، يعني جنات تجري مثلا نهار هذه لعامة المؤمنين، ومساكن طيبة في جنات عدن هذا ايه؟ جنات خاصة بطرف من المؤمنين. وعدن للنبيين، يعني اذا الجنات للمؤمنين عموما، وعدن خاصة بالنبيين والشهداء والصديقين. هذا عن قول ان الجنات متغيرة من حيث الذات. احتمال الاخر ان يتحد ذاتا، يعني ان ايه؟ ويتغير صفة، فينزل التغير الثاني منزلة الاول ويوقف عليه، فكل منهما عام، ولكن الاول باعتبار استمرارها على الانهار والبساتين، يعني جنات تجري من تحتها الانهار. ونفس هذه الجنات فيها بجانب البساتين مساكن طيبة باعتبار الجذور والمنازل. فيقول القاضي: فكأنه وصف الموعود أولا بأنه من جنس ما هو أبهى الأماكن التي يعرفونها، هي الجنات الخضراء البساتين، لتميل إليه طباعهم أول ما يقرأ أسماء عرض. ثم وصفه بأنه محفوف بصيب العيش، معرم من شوائب الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنيا، ومساكن طيبة وفيها ما تستهي الأنفس وتلذ الأعين. ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار العليين في جنات عدن، دار إقامة، يعني هذا النعيم كله مع الإقامة وعدم التحول، الاستقرار فيها والخلود، لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير. ثم وعدهم بما هو أكبر من ذلك، وهو قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، يعني هو أكبر من كل هذا النعيم، ولأن النعيم الروحي الذي يفوز به أهل الجنة أعظم بكثير بلا شك من النعيم الحسي الذي يستمتعون به. ورضوان من الله أكبر، يعني من كل ما مضى. وأيضا كذلك رؤية الله سبحانه وتعالى إذا كشفت لهم الحجب ورأوا الله سبحانه وتعالى يتلهون ويشتغلون عن كل ما عدا ذلك من النعيم في الجنة. فهذا في رد على ما يرغب به الملاحدة من المستشرقين أو اليهود والنصارى حينما يطعنون في الإسلام بأنه يعني يغري المؤمنين بالإسلام بالمتاع الحسي، من نعيم الجنة من نعيم حسي، هذا من ظلمة عقولهم وفساد يعني قلوبهم. لماذا؟ لأن الإنسان جسد وروح، الإنسان ليس فقط جسد وليس فقط روح، الإنسان عبارة عن جسد وروح. فالله سبحانه وتعالى يكافئه على أن والحياة في هذه الدنيا مركزة أساسا متعلقة بالجسد، ثم الحياة في القبر متعلقة بالروح أكثر من الجسد، ثم حينما ترد الأرواح إلى الجسد في الآخرة ينعم الروح وينعم أيضا الجسد. فالنعيم الحسي للجسد والنعيم الروحي للروح، ونعيم الروحي أفضل وأكمل. واضح؟ أما هم فعندهم غاية ما عندهم في اليوم الآخر، يقول لك فلان دخل الملكوت، الملكوت وخلاص، ملكوت السماء. إيه الملكوت؟ إيه صفاته؟ ما تفاصيل هذا النعيم؟ هذا منا لا حس عنده ولا خبر عن ذلك، بل يعيبون المسلمين ويعيبون القرآن الكريم بذكر النعيم يعني الحسي، وهذا من ظلمة قلوبهم كما يعني ذكرنا. ورضوان من الله أكبر، لأن على هذا الرضوان يدور فوز كل خير وسعادة، وبه يناط نيل كل شرف وسيادة. ولعل عدم نظره في سلك الوعد مع عزته في نفسه، لأنه متحقق في ظل كل موعود، ولأنه مستمر في الدارين. يعني قد يرد سؤال، يعني كيف ان رضوان الله سبحانه وتعالى هو اكبر من كل هذا النعيم في الجنه، ومع ذلك لم ينظم هنا في تلك الوعد. الوعد ايه اللي بيقول ايه؟ يقول تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن. ثم سال فقال: ورضوان من الله اكبر. لم يقل ورضوانا، لم تدخل في الوعد، وانما هذه فصلت عن عما قبلها. ورضوان من الله أكبر، يعني ولهم رضوان من الله أكبر. لماذا؟ أول شيء لأن هذا الرضوان متحقق في ضمن كل موعود، لأن دخولهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ودخولهم مساكن طيبة في جنات عدن خالدين فيها، كل هذا يستلزم هذا يستلزم رضا الله عنهم، لأنه لو لم يرضى عنهم لما أسكنهم هذه الجنات. واضح إذا الرضوان متحقق في كلا الوعدين السابقين، واضح. في نفس الوقت رضوان الله سبحانه وتعالى هل يوجد فقط في الآخرة فيدخل في هذا الوعد، أم أنه مستمر في الدارين؟ الله سبحانه وتعالى يرضى عن عباده المؤمن في الدنيا ويرضى عنه في الآخرة، فمن ثم لم ينظم الرضوان في تلك الوعد الذي صدرت به الآية الكريمة. وإيثار رضوان الله على ما ذكر بقوله ورضوان من الله أكبر إشارة إلى إفادة أن قدرا يسيرا منه خير من ذلك. شوف التنكير هنا، انظر إلى التنكير، رضوان من الله، يعني لو الإنسان حظي بقدر ولو قليل من رضوان الله لكان هذا القدر أعظم من الجنات وأعظم من المساكن الطيبة في جنات عدن، إشارة إلى عظم رضوان الله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام مالك والشيخاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فاللهم اجعلنا منهم. وروى المحاملي والبزار عن جابر رفعه إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تسبهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا يا ربنا ما هو خير مما أعطيتنا؟ قال رضواني أكبر، رضواني أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، أي لا ما يعده الناس فوزا من حضور الدنيا، هذا هو الفوز العظيم، الفوز بالآخرة، وليس ما يتضرع أهل الدنيا من الفوز بالمال أو بالجاه أو بأعراض الدنيا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فنكتفي الليلة بهذا القدر. كل قول هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.